بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. أما بعد، فما زلنا بصدد الحديث عن أركان العقد، وقد وقفنا عند الركن الأول من أركان العقد وهو ركن الصيغة، وهو ركن يعبر عنه بالصيغة كما يعبر عنه بالإيجاب والقبول. وكان الوقوف على بعض القضايا التي من شأنها أن تعالج الجدل الفقهي الدائر بين الفقهاء في قضية الصيغة. ورأينا القضية الأولى التي تجيب عن سؤال، هو هل لا بد في الصيغة من ألفاظ؟ واليوم ستتم محاولة الإجابة عن سؤال آخر في علاج قضية ثانية من القضايا المرتبطة بالصيغة، وهذا السؤال هو: هل للنية تأثير في العقود؟ هل للقصد تأثير في العقود؟ هل للإرادة تأثير في العقود؟ وذلك لأهمية النية في علاقتها بالعقود التي نحن بصدد الحديث عنها. وهو سؤال لا بد من الإجابة عنه لعلاقته الوطيدة بالعقود. ولكي تتضح العلاقة بين هذا السؤال وبين الصيغة التي هي الركن الأول من أركان العقود، يمكن أن يطرح السؤال بشكل آخر، وهو أن الألفاظ إعراب عما في النية، والنية يعبر عنها بشيء اسمه الصيغة، وهذه الصيغة قد تفيد بظاهرها شيئا غير الذي يكون في نية صاحبها. فإذا حصل تعارض بين الألفاظ والنيات، فهل العبرة بالألفاظ أو بالنيات؟ هل العبرة بالألفاظ وبالنيات؟ وفي الجواب عن هذا السؤال تفصيل راجع إلى الاعتبارات التي ننطلق منها للإجابة عن السؤال. فالاعتبار الأول أن المكلف قد يعرب بلسانه عما في نيته، فيكون لفظه موافقا لنيته، أي إن العبارة موافقة للإرادة. والاعتبار الثاني أن المكلف قد يعبر بشيء على لسانه لكن في نيته غير الذي عبر عنه بلسانه، وهذا هو مدار النقاش الفقهي في مسألة الصيغة. ومن ثم فهذا هو الاعتبار الجوهري من هذه الاعتبارات المذكورة هنا. الاعتبار الثالث أن المكلف قد يتكلم بما لا يعيه وبما لا يقصده، فهو لا يقصد ما يقوله ويقول ما لا يقصده، وهذا نلحظه في النائم مثلا وفي السكران. والاعتبار الرابع أن المكلف قد يسبق لسانه فيتكلم خطأ بغير ما في نيته، أي إنه يريد ويقصد أن يعرب بلسانه عما في نيته لكن لسانه يسبقه فيخطئ ويتكلم بشيء آخر. وقلت لكم إن هذا قد يكون بسبب فرح أو بسبب حزن أو بسبب خوف، بل قد يكون بسبب غضب، قد يكون بسبب غضب. ويذكر العلماء خصوصا المفسرين يذكرون الإشارة إلى هذا عند قول الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال المفسرون إن هذا في الرجل يدعو وهو في حالة غضب على نفسه أو على أهله أو على ذريته، فمن لطف الله سبحانه وتعالى به أن لا يستجيب له دعاءه لأنه في حالة غضب. إذن هذه الاعتبارات الأربعة التي في هذا السؤال أو في الجواب عن هذا السؤال. بالنسبة للمسألة الأولى، في الاعتبار الأول أن المكلف يعبر بلسانه عما في قلبه، فإذا فعل ذلك فإن حكمه واضح، لأن الأصل في المعنى أن يوافق المبنى، الأصل في المعنى أن يوافق المبنى، والأصل في الإرادة أن توافق الصيغة. فإذا دلت دلالة الألفاظ، إذا دلت الألفاظ على أن مراد المتكلم هو ما يعطيه لفظه فإن الحكم يترتب على لفظه، يترتب الحكم على لفظه. فإذا قال مالك السلعة قد بعت منك هذه السلعة وهو يقصد ذلك بنيته، لزمه تسليم هذه السلعة للمشتري بعد قبوله. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن تكون عليه جميع المعاملات وجميع العقود. لكن الإشكال عندنا في المسألة الثانية في الاعتبار الثاني، وهو أن المكلف قد يعبر بشيء غير مراده، غير مراده الكامل في نفسه، فالسؤال إذا عبر بلفظ وما كمن في نفسه شيء آخر، فهل نأخذ هذا أو نأخذ هذا؟ الجواب إذا دلت قرائن على ما في نفسه كان الحكم وفق مراده، أي وفق نيته، أي وفق قصده، أي وفق ما في قلبه. وإذا لم تكن هناك قرينة فإما أن يوكل إلى نيته بينه وبين الله عز وجل. ولذلك كثيرا ما تجدون عند الفقهاء عبارة ينوى، ينوى أن يوكل إلى نيته، إذا لم نجد أي قرينة تدل على أن مراده كذا أو مراده كذا فيقولون ينوى. وإما أن يحكم عليه بظاهر لفظه، وإما أن يحلف على مراده. لكل هذه الاحتمالات الثلاثة أمثلة كثيرة في مختلف أبواب الفقه وفي مختلف العقود. للإجابة عن السؤال الذي انطلقنا منه ولفهم عمق هذه المسألة الثانية في هذا الاعتبار الثاني، يمكن أن نستعين على تجلية هذا المعنى ببعض القواعد الفقهية التي تلامس هذا السؤال وتوضح هذا الاعتبار. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة متفق عليها، بل هي من أمهات القواعد الفقهية، ومجمل معناها أن حكم على كل أمر رهين بالمقصود من ذلك الأمر، وهي قاعدة مستندة إلى نصوص شرعية وإلى مقاصد شرعية. ومن أبرز تلك النصوص الحديث النبوي الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحصر يعطينا دلالة قوية على التفات الشريعة إلى النية. ومن ثم فبالنية يكون العمل، قد يكون العمل واحدا، لكن بالنية يكون العمل طاعة أو معصية، يكون العمل خيرا أو شرا، يكون العمل حلالا أو حراما، بالنية يكون العقد صحيحا أو فاسدا. نحن الآن دخلنا إلى العقود، فها أنتم ترون ما للنية من تأثير في العقود. ولذلك إذا رجعنا إلى السؤال الأول: هل للنية تأثير في العقود؟ الجواب من حيث المبدأ نعم، للنية تأثير في العقود. ويمكن أن نأتي ببعض الأمثلة التي توضح لكم هذا التأثير. هناك بيع اسمه بيع العينة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في عقد البيع، لكن المقصود بإراده هنا أن بيع العينة ليس المقصود منه نقل سلعة من ملكية إلى ملكية، وإنما القصد منه التحايل على الربا، ومن ثم يكون هذا العقد حراما باعتبار النية. ومن أمثلة ذلك أيضا النكاح الذي يسمى نكاح التحليل، فهو نكاح يبدو في صورته مستوفيا للأركان والشروط في عقد النكاح، لكن كلمة التحليل توحي بأن القصد منه ليس ما شرع النكاح من أجله، وإنما الغرض منه شيء آخر يعكس أن نية صاحبه لم تتجه إلى ترتيب آثار عقد النكاح عليه. ومن أمثلة ذلك أيضا مثال في باب اللقطة، وإن كان هذا مجرد تصرف، لكنه يبين لنا أن للنية تأثيرا في الأقوال والأفعال والعقود. فأنتم تعرفون أن أحكام اللقطة، وأن اللقطة عندها إجراءات خاصة بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، لكن دعنا نقول إن هذا الشخص وجد لقطة، التقط لقطة، ففي هذه اللحظة لابد أن يكون في نيته شيء. هل التقطها حين التقطها بنية حفظها لصاحبها؟ هذا احتمال. أو التقطها حين التقطها ليأخذها، ليستأثر بها، لينقلها إلى ملكيته، ليتصرف فيها، هذا احتمال. لكن متى ينتج أثر أحد الاحتمالين؟ في حالة ضياع اللقطة، فإذا ضاعت هذه اللقطة فهنا يطرح السؤال، هل يضمن الملتقط أو لا يضمن الملتقط، ما يسمى الضمان. فالجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف نيته حين التقاطه للقطة. قال الفقهاء إذا كان قد التقطها بنية حفظها فضاعت منه فإنه لا يضمن، لا يضمن، لأنه أمين والأمين لا يضمن، اللهم إلا إذا فرط، إذا فرط فإنه يضمن جزاء تفريطه لا جزاء التقاطه. أما إذا التقطها بنية احتفاظه بها فضاعت منه فإنه يضمن. وهنا قد تطرحون سؤالا، كيف نصل إلى الجواب عن هذين السؤالين؟ قد يدعي أنه أنا إنما التقطت هذه اللقطة بنية حفظها. قد يكون صاحب اللقطة يدعي عليه أنه التقطها بنية امتلاكها لكي يضمنها إياه، فهذا يدعي وهذا ينكر. قال الفقهاء القول للملتقط بيمينه، لذلك قلت لكم آنفا قد يحلف على مراده، ما مرادك في هذا؟ إذن هذه القاعدة بهذه الأمثلة تبين لكم تأثير النية في العقود خاصة، وتأثيرها في جميع تحركات الإنسان أقوالا وأفعالا وتصرفات. القاعدة الثانية العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، وإن كان الأدق في التعبير أن تطرح القاعدة بشكل مشير إلى الخلاف، وهو شكل الاستفهام كما هو صنيع الفقهاء المالكية في صياغة القواعد الفقهية المختلف فيها. فيقال هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني؟ هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني يعني مباني الكلام أو بالمقاصد والمعاني؟ وللفقهاء في الجواب عن هذا السؤال اتجاهان كبيران. الاتجاه الأول هو الأخذ بظاهر الألفاظ دون الالتفات إلى المقاصد والنيات، ومستند أصحاب هذا الاتجاه أن النيات كامنة في بواطن الناس لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف نربط الحكم بشيء كامن في نفس الإنسان؟ وفي المذهب الحنفي وكذا المذهب الشافعي فروع فقهية عديدة تدل على أن العبرة بظواهر الألفاظ لا بكوامن النيات. ولذلك وجدنا كلاما مستفيضا للإمام الشافعي رحمه الله، وهو من المدافعين عن هذا الاتجاه الذي يمكن أن نسميه الاتجاه الظاهري في هذه المسألة، الظاهري نسبة إلى ظاهر الألفاظ. فقد أكد رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقضي على خلقه بخلاف ما أظهروا، هكذا يؤكد رحمه الله. وساق لذلك أدلة، منها قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلم يكن الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما في نيات هؤلاء، ولكن الله عز وجل هو الذي أظهر كوامن نياتهم. ثم يقول رحمه الله: وبذلك مضت السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من أحكام. أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بأنه إنما يحكم عليهم بما يظهرون، أعلمهم أن جميع أحكامه على ما يظهرون. أما السرائر فهي إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يأتي ببعض الأمثلة التي تبين كيف مضت السنة بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق أمثلة منها حديث ركانة، ومعروف بحديث ركانة، هو ركانة ابن عبد يزيد القرشي رضي الله عنه، وحديثه رواه الإمام أبو داود في سننه. ذلك أن هذا الصحابي الجليل ركانة طلق امرأته سهيمة، طلقها البتة، هكذا ورد في الحديث، وهكذا طلقها البتة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو على ما أردت. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكله إلى ظاهر لفظه، مع أن اللفظ يحتمل البتة أي الطلاق البائن بينونة كبرى، ويحتمل البتة بناء على ظاهر قول ركانة أنها طلقة رجعية. وأيما كان فهذه المسألة بعينها فيها نقاش من حيث الفروع الفقهية، لكن الذي يهمنا هنا أن الإمام الشافعي رحمه الله استدل بها لتأييد هذا الاتجاه، وإن كان هذا الحديث ضعيفا بالمناسبة. فقد روى الإمام أبو داود بسند فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فأبو داود رواه من طريق محمد بن إدريس الشافعي، لكنه مع ذلك ضعيف على ما رجحه كثير من المحدثين. ثم يقول رحمه الله، يقول الإمام الشافعي في دفاعه عن هذا الاتجاه الظاهري للعقود، ثم يقول: فمن حكم على الناس بخلاف ما أظهروا، فمن حكم على الناس بخلاف ما أظهروا استدلالا منه على أن ما أظهروا خلاف ما أبطنوا، خلاف ما أبطنوا بدلالة منهم أو من غيرهم. انتبهوا للكلام الإمام الشافعي، هو كلام عربي فصيح دقيق. بدلالة منهم أو من غيرهم لم يسلم عندي، هذا الجواب الخبر المبتدأ. فمن حكم على الناس بخلاف ما أظهروا استدلالا منه على خلاف ما أظهروا، على أنهم أظهروا خلاف ما أبطنوا، لم يسلم بدلالة منهم أو من غيرهم، لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة، لم يسلم عندي من خلاف التنزيل، التنزيل هنا بمعنى القرآن كتاب، أي لم يسلم عندي من خلاف الكتاب والسنة. هذه قناعة الإمام الشافعي رحمه الله، لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة. ثم يقول: فدل ذلك على أن أي عقد لا يفسد إلا بالعقد نفسه، لا يفسد بما تقدمه ولا بما تأخره. كأنه يقول: نحن نحصر نظرنا في العقد ذاته، فإذا صح بظاهره صححناه، وإذا فسد بظاهره أفسدناه. لا نتحدث عن الذريعة، هكذا يقول، ولا نتحدث عن نية سوء. ثم يقول رحمه الله: فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام أن العقود إنما تثبت بظاهرها، إنما تثبت بظاهرها لا تفسدها نية العاقدين، لا تفسدها نية العاقدين، كانت العقود في ظاهرها صحيحة. إذن الإمام الشافعي رحمه الله يحسم المسألة ويقول في مجمل ما قاله أن لا علاقة لنا بالبحث أو بالحفر عن نية الإنسان، وإنما نحن مطالبون باللجوء إلى ما ظهر لنا من لفظه، وندين الله سبحانه وتعالى بسرائره وبسرائر جميع الناس. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، طبعا أنتم إذا فهمتم هذا الاتجاه ستقولون بجواز بيع العينة كما سيأتي نقاشه، وهو كذلك في مذهب الإمام الشافعي، وحتى نكاح التحليل يعني ناقشه رضي الله عنه نقاشا مستفيضا، ليست هذه مناسبة إيراد هذا النقاش، إنما تم الاقتصار على ما يجلي هذا النقاش الحاد الموضوعي بين الفقهاء رحمة الله عليهم. إذن هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أن الالتفات للمعاني يتعين إذا دلت قرائن على أن المراد غير الظاهر من الألفاظ. هذا الاتجاه الثاني، أن الالتفات للمعاني يتعين إذا كانت لدينا قرائن تدل على أن المراد، يعني مراد العاقد أو مراد المتصرف، أن المراد غير ما ظهر من الألفاظ. فإذا ثبت أن المتكلم بصيغة، لأننا نحن نتحدث في الصيغة، أن المتكلم بصيغة أو العاقد بصيغة يقصدان غير ما قال، فالعبرة بمقصودهما لا بمقولهما، لأن مقصودهما هو الذي يبين صحة الكلام أو بطلانه، وهو الذي يظهر صحة العقد أو فساده. إذا أردنا أن نعود إلى الأمثلة، نقول إن عقد البيع، إذا نظرنا إلى عقد البيع وما ينتج عنه من انتقال الملكية من شخص إلى آخر، ولكن هذا العقد، أعني عقد البيع، لم يقصد به ذلك، وإنما قصد به الربا، كان العقد والحالة هذه حراما كما في بيع العينة، كما أن نكاح التحليل هو في صورته عقد نكاح، لكن لما كان المراد منه غير ما شرع النكاح من أجله كان العقد حراما. فالقرائن المحيطة ببيع العينة وبنكاح التحليل تؤكد أن العاقدين لا يقصدان ترتيب آثارهما عليهما. هذه القرائن المحتفة بالموضوع تؤكد أن العاقدين لا يقصدان بهذين العقدين ترتيب آثارهما عليهما. إذن فهذا الاتجاه أيضا واضح جدا، وهو الالتفات للمعاني. إذن هذا هو النقاش المتعلق بهذه المسألة. وبالمناسبة هناك قواعد أخرى تجلي علاقة النية بالعقود من حيث الواقع لا من حيث النية، يعني أن النية لها علاقة بالألفاظ، بألفاظ العقود، والنية أيضا لها علاقة بواقع العقود. ولكي تتضح لكم هذه المسألة أسوق قاعدتين. القاعدة الأولى: الصحيح هل يفسد بالنية أم لا؟ والقاعدة الثانية: هل العبرة بالمقصود أو الموجود؟ الصحيح هل يفسد بالنية أم لا؟ هل العبرة بالمقصود أو الموجود؟ ولذلك تجدون النية وتجدون القصد، فهما قاعدتان متقاربتان. أحاول توضيحهما ببعض الأمثلة. فلو أن شخصا تعمد أن يعقد النكاح على امرأة معتدة، وأنتم تعلمون أن العقد على المرأة المعتدة حرام بنص القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا تعمد يعني عاصيا فعقد عليها النكاح، ثم تبين في الواقع أي في واقع هذا العقد أن عدتها قد انقضت، وأن اللحظة التي تم فيها العقد كانت المرأة خارج العدة، كانت حلالا للزواج. السؤال هنا: هل العبرة بنيته أو العبرة بواقع العقد؟ فإذا نظرنا إلى نيته أبطلنا هذا العقد ورتبنا عليه أمورا أخرى ليس هذا محلها، وإذا نظرنا إلى الواقع وهو أن النكاح حصل بعد خروج العدة صححنا العقد. والمالكية يعني تداولوا بين هذين الاحتمالين، أحدهم رجح هذا والآخر رجح ذاك. بالنسبة هل العبرة بالمقصود أو الموجود، لو أن شخصا عنده محل تجاري أكراه لشخص قصد أن يبيع فيه المواد المحرمة، هذا هو العقد المبرم بينهما، قاله أنا أريد هذا المحل من أجل أن أبيع فيه كذا وكذا من المواد المحرمة كالخمور والمخدرات وما إلى ذلك من المحرمات المعروفة، فاتفق على ذلك. فلما فتح المحل غير نظره إما تديناً وإما اقتصاداً، بمعنى أنه تبين له أن هذا غير مربح وأن المواد المباحة هي المربحة، وإما أنه تاب إلى الله عز وجل وأقلع عن ذلك واستبدل المواد المباحة بهذه المواد المحرمة. السؤال هنا: هل هذا العقد صحيح أو باطل؟ هنا تأتي هذه القاعدة لتقول: هل العبرة بالمقصود أو الموجود؟ فإذا نظرنا إلى المقصود بطل العقد، لأن مقصوده هو أن يبيع المواد المحرمة في هذا المحل. وإذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن هذه المواد مباحة. المالكية بخلاصة قالوا هنا إن الكراء طاب للمكري، عندهم رجحوا جانب الواقع في هذا العقد، في هذا العقد. وكذلك الثمن طاب للبائع في مسألة أخرى قريبة من هذه، وهو أن شخصا قد يشتري غلة العنب وقصده حين شرائه أن يحوله إلى خمر، فلما اشتراه تبين له أن يحوله إلى زبيب، ففي نيته أن يحول العنب إلى خمر، وتم التعاقد على هذا الأساس، تم التعاقد بينه وبين صاحب الضيعة على هذا الأساس، فالعقد المبرم بينهما على هذا. لكن في الجانب العملي أي في الجانب الواقعي غير نظره وحوله إلى زبيب. هل الذي باع العنب ويعلم بالاتفاق مع المشتري أن هذا العنب سيحول إلى خمر، هل يطيب له أن يأكل الثمن ولا لا؟ أولا، العقد هل هو صحيح أو فاسد؟ هذا يعود إلى هذه القاعدة: هل العبرة بالمقصود أو الموجود؟ المالكية قالوا إن الثمن طاب للبائع، ولكنهم مع ذلك يشترطون شرطا في غاية الأهمية، قالوا: إذا لم تكن هناك زيادة من أجل ما عقد عليه العقد، بمعنى أنت إذا أردت هذا المحل من أجل أن تبيع فيه هذه المواد المحرمة وأنت ستجني أرباحا هائلة، فإن الكراء سيرتفع أو الثمن سيرتفع، ففي هذه الحالة قالوا إن هذه الزيادة محرمة، أما إذا لم تكن هناك زيادة فالكراء طيب والثمن طيب. كذلك لو أن شخصا تعمد أن يأكل آخر يوم من رمضان اللي هو اليوم 30، يعني في ليلة 30 تعمد أنه عندما يصبح الصباح سيفطر في جميع الأحوال، فلم يتسحر وأصبح متعمدا للإفطار، فإذا بالناس يعيشون في العيد، فإذا باليوم الثلاثين أصبح يوم عيد. فالسؤال هنا هل عليه الكفارة أو لا كفارة عليه؟ فمن نظر إلى نيته قالوا عليه الكفارة لأنه قصد انتهاك حرمة الشهر، ومن نظر إلى أن اليوم الذي أكل فيه يوم عيد قالوا كيف يكفر وإنما أكل يوم عيد. هذا يبين لكم علاقة النية بالتصرفات وبالعقول. إذا تحدثنا عن الاعتبارين وتحدثنا عن المسألتين بهذين الاعتبارين. في المسألة الثالثة وهي أن المكلف قد يتكلم بما لا يعي، بما لا يعي أي لا يقصد ما يقول، هو يقول ما لا يقصد أو لا يقول ما يقصد. هذا نراه في النائم مثلا والسكران كما أشرت. أما بالنسبة للأول فكلامه لغون وتصرفه لغون وعقده لغون، هذا واضح. أما بالنسبة للثاني وهو السكران فبعض عقوده تكون صحيحة أي تلزمه، وبعض عقوده لا تكون صحيحة لمعان اقتضت الصحة هنا واقتضت عدم الصحة هنا، وهذه المعاني إن شاء الله ربما سنرجع إليها في مناسباتها في العقود. المسألة الرابعة في الاعتبار الرابع وهو أن المكلف قد يسبقه لسانه يريد أن يعبر عن شيء فيخطئ فيعبر عن شيء آخر بلفظ آخر على سبيل الخطأ، فهذا لا شيء عليه، وكلامه أيضا لغون لا عبرة به، لا عبرة به. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يقول ما قاله وإنما يريد أن يقول ما في نيته، فسبقه لسانه فقال كلاما غير ذلك. وقد سبقت الإشارة إلى أن من دليل مما يستدل به لهذا قصة الرجل الذي ضلت عنه ناقته فنام فوجدها بجانبه فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فقال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. ولذلك الإنسان قد يسبقه لسانه أثناء الفرح، وقد يسبقه لسانه أثناء الحزن، وقد يسبقه لسانه أثناء الخوف المربك، وقد يسبقه لسانه أثناء الغضب. فكل هذا مما عفى الله عنه ولا تترتب عليه الآثار التي تترتب عادة على الأقوال والتصرفات والعقود. إذن هذا ما يتعلق بهذا الركن الأول الذي هو ركن الصيغة، وهو ركن ذو أهمية قصوى من حيث النظر إلى هذه القضايا المثارة، ولا سيما هاتين القضيتين الكبريين، قضية هل الإيجاب والقبول يحتاجان إلى ألفاظ، والقضية الثانية هل للنية تأثير في العقود. وبمجمل ما سمعنا من الإجابات عند فقهائنا رحمة الله عليهم تتجلى لنا الصورة واضحة بإذن الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك سننتقل في الدرس القادم إن شاء الله إلى الركن الثاني من أركان العقد. فإلى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.